وظهر دوك ويلح يتايو كين اللي حخير بالله بيسين تشوى سغالة يتايو سغالة دينا حو غزل شو داخر مرزو ساح يتايو دايمنا حو حوستوش ليك اشدو قوم اجرني آز سغالة وقب يشلي لاسو داخر احي سوش بيخسو سغالة صدق مرزو يوحو عشيلا شو داني خورد بانزا خان يلا حقا خبو سيرلا شورا نخدو داغا بارك توغا حقنا بو سغالا سيال جيخين تلغينا حرچينا بس دينا عالم تسير جينا ويلان سحاهو سميلو غيبو سوسو سغالا برخشتا دائما حستينا دقرت شو بيزم تسقستينا صدق مرزو يوحو اسبيلر بو دي غستا بو بوني دق دي دا سلم دا قو دردو محتو غشنا نمو سغالا لقارا مارشالا خاتينا كيلا حامر زونا عابينا يكسخ اسلو زردو سيح يتا داخار سغالا كرابي الله قشمر زينا يزدى تشونا نوشة سيدينا صدق مرزو يوحو